كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله اللي يحصل كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك. يعني لو أنك قلت الله أكبر يكتب الله لك 20 حسنة ويمحو الله عنك 20 سيئة. بصراحة ده كلام جميل جدا. طيب اسمع اللي جاي: ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك. يعني قل كده معايا: لا إله إلا الله. أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تكتب لك 20 حسنة ويكفر الله عنك 20 سيئة. إيه يا عم الحلاوة دي؟ طيب خليك معايا للآخر: ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. يعني إيه؟ لو أنت قاعد كده مع نفسك بتذكر الله فقمت قايل الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، يعني إيه؟ يعني ليس بسبب نعمة تجددت عليك ولا نقمة اندفعت عنك. يعني انت جاي قاعد كده مع نفسك بتذكر الله فقمت قايل الحمد لله رب العالمين، تاخد 30 حسنة والله سبحانه وتعالى يكفر عنك 30 سيئة. يعني انت عايز تقول دلوقتي لو انا قلت سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين، يعني لو أنا قلت هذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يعطيني 90 حسنة ويكفر عني 90 سيئة، في ثوان معدودة. نعم، فأنت تتعامل مع الله مع الكريم سبحانه وتعالى. طيب أنا أقول لك حاجة بصراحة، ده كلام زي الفل. لا والله ده كلام أحلى من الفل، بس أنت انطلق وأكثر من ذكر الله تعالى عشان عندما تأتي يوم القيامة تجد حسنات مثل الجبال بسبب كثرة ذكرك لله تعالى. أحبكم في الله وإلى اللقاء.